التي من أجلها خلقنا ألا وهي عبادته فقط لا عبادة قال الفضيل بن عياض العمل من أجل الناس رياء أنا عايز بس أتدبر معك لأن الموضوع في غاية الأهمية العمل من أجل الناس رياء وفرض العمل من أجل الناس شرك أنا بقى ما هفضل أنت بتقول إيه؟ يقول لك عشان الناس يقولوا عني إن أنا شخصية مفترضة طب تتصدق ليه؟ عشان الناس يقولوا عني إن الأستاذ فلان ده مفترض طب بتشارك في أي مشروع خير ليه؟ يقول لك عشان أبقى إنسان كويس وظاهر ويظهر كويس قدام الناس احضر هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الرياء شرك بالله والعياذ بالله والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني من حديث عمران بن القطري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا اللي بتشارك في المشاريع الخيرية عشان يقولوا عنك انت كده كده رايح تصلي، ليه تدخل الريح كده كده هتصلي؟ انت كده كده هتطلع الزكاه بتاعتك او هتطلع الصدقه بتاعتك، وكده كده الفلوس هتطلع من ذمتك. طب بتدخل الريح ده ليه؟ اما عملت الامر، اما آل لك ان تدرك الامر، اما آل لك ان تراقب الله عز وجل، اما آل لك ان تدرك ان الله يراك، اما آل لك ان تدرك ان الله سيحاسبك، اما آل لك ان تدرك انك ستغفر فيه، اما آل لك ان تدرك انك ستعرض عليك، اما آل لك ان تدرك انك ستقف امام ورجل ولكن أقول لك أفضل المستطاع أفضل المستطاع أفضل المستطاع حاول جاهدا أن تخفي عنك. الله عز وجل كما في سورة البقرة يقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح الإمام مسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا أول حاجة حتى تنجو من الرياء عليك الإخلاص، ثانيا عليك بالخفاء والإخفاء قدر المستطاع، ثالثا عليك بالدعاء الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد والحديث حسنه الإمام الألباني في الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا الرياء فإنه أخفى من نبي الله. وفي رواية أخرى اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من نبي الله. قال الصحابة يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من نبي الله؟ قال النبي يقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أكرر الدعاء مرة أخرى اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أول ما تلاقي نفسك الرياء يبدأ يخشها أول ما تلاقي العمل بتاعك الرياء يبدأ يخشه على القول كرر هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. رابعا من النقاط الذين عبدوا الله من أجلهم، الذين عبدوا